السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أول مجموعة فيهم اللي احنا بنسميها الإندايركت بروتين إنهبيتور، اللي جانا يقول لي الإندايركت بروتين إنهبيتور دول إنجكتبل. أول واحد فيهم إيه؟ الهيبرين. أولاً الهيبرين ده بولي سبرات، تنفيذ بولي سبرات، الفرقين. طالما هو بولي سبرات اللي جانا يقول لي ليه ممنوع تاخده اورال؟ شوجر هيعتبره ايه؟ دايجيشن، ما ينفعش تاخده. فاهم؟ نمرة اثنين هو اكتيفيك دراج كارينج نيجاتيف تشارج. هنا هنيجي المعلومة. لو دخلت في الهبرين خد دواء نيجاتيف كارينج بوزيتيف تشارج يعمل في الهيبرين نيوتراليزيشن كيميكال. حد يعرف ده اسمه ايه؟ البروتامين تنظيم. وده انتي دوت اوف هيبرين. نمرة ثلاثة، ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت الهيبرين؟ سهل جدا. هو انتي ايه؟ هو اجل. هنقول لكم ازاي تاني دلوقتي. وهو فازو دايجيشن. والناطق يقول لي هو أنت فهو ليه طب ما تتخيلوش بقى قد ايه نص ساعة الكلمة وجملة هتفرق في بيتكلموا وضيعوا وقتنا في دورنا. مفيش خلاص، احنا بعد ما نرجع ان شاء الله من الاجازه يبقى لنا شهر احاديث خصوصا وجبال خصوصا الحكايه خصوصا اولاد الفقه. فخدوا بقى الكون فلو سمحت او تقولوا حاجتين فلو حصل زي حضرة الطيف محدش يتكلم. وانا بحضر نمرة اثنين العيد الكلام اللي انتوا خدتوه طول الفرقة كلها علشان مش هيبقى عندك وقت بعد ما ترجع للعيد انك تاخد ده ولا في الفرقة ولا في الباصولش ولا في الدم. انا بقول لهم دلوقتي ولقد اعظم كل ان يجيب يسوع جبتك. احنا فاضلنا في البلاد والكارت والبصر. كارت والبصر نص الكتاب العام. كارت والبصر مين؟ كارت نص الكتاب. فانا يعني عايز انتوا خدتوا فلو سمحتوا مش عارف. طبعا لو لقينا المجموعه بتتكلم تاخد قرار وتبقى اكيد انا مش ممكن الكلام ده ممكن تبقى مشكله تروح. وهاخد انا قرار بالذات والهدف انا بيعملها زي دي اللي احنا فاهمين شغالين مستفيدين سافرنا وكل حاجه عشان تيجي تسافر انت ما تتكلم. انا جاي اتبع كلامكم وانا بحضر لو شفت حد بيتكلم منكم هيطلع بره على طول مش هزار. فماذا اقول لك؟ ما هي علاقه الابرنت بالموضوع؟ هتقول الابرنت ستيميوليت اللايف وبروتين لايتين يعمل لك تحقيق للكارديو مايكرو ويرجع لك تاني كلير. استفدت ايه؟ معرفش. ولكن انا استفدت كويس جدا ان هو انتي كوابلنت وبوزيتيف. الفارماكو كارديو بتاعت الابرنت مهمه جدا. اولا ما ينفعش تاخد اوفر ليه؟ لا بالظبط ومش هيحصلوا بعدين تسويق لو انت قد كده مش هيحصلوا مبسوط. ولكن هيحصلوا مبسوط لو خدتوا انجكشن هايد انجكشن يعني لو خدتوا سابكوتينيوس في انترافينا في انترافاسك بس ممنوع يتاخد انترافاسك. هتقول لي ليه؟ ما هيحصلوا مبسوط. هقول لك ليش؟ هيحصلوا مبسوط عشان يتاخدوا ولكن هو المريض لو انت تعب كتير فلما تحكي له انترافاسك بياخد وقت كتير على ما يخش هو الكابيتال بتاع الكابيتال ويخش في السيستمك سيركولوجي. هتقول طب ايه المشكله بقى؟ هقول لك وهو قاعد مش كتير يعني تعب لا خمس ست دقائق فين؟ في الكابيتال بتاعت المنطق يبتدي يشتغل لوكالي الانتي دارك فيبتدي يعمل سيوله للدم جوه الكابيتال بتاعت المنطق. فيبتدي الدم يطلع من ايه؟ من الكابيلرز ويتجمع في البصر. والعين يجيله في صغيرة تجمع الدم من العضلة وهيماتومة. فهتلاقي بعد ما العين خد الحقن بتاعت الايه؟ الهبر انترا موسكر تبص كده تلاقي مكانها هو عندها موسكر. فعبارة كده كانوا هيماتومة. هي مش خطر تتعالج ايه؟ بلاش تدي ايه؟ انترا موسكر. فاهمة؟ يبقى الدواء ده ما تتاخدش اورنج ما تتاخدش انترا ماستر عشان بيعمل ايه مدوم يبقى فاضل حاجتين تتاخد يا سبكوتينيوس يا انترا ماستر وكوبا عروجه داخل الدار تبقى هايلي داون ولا نوت هايلي داون شوكلات نوت هايلي داون شوكلات كده اقول ان لو ما كانش الهايلي داون شوكلات ما كنتش حتى هيعرف يزقه هتقول اه انت بس مش خطر لو انت فاكرين؟ كده لما قرروا بيه الوضع بيتاخد اورا هاي بي داون ثرو لازم روتين والكريم بورد بتاعه صغير فلو خطرنا في السليم بخطر الدواء ده لا يتوقع في البروسين البلاتين تحكم كبير وبالتالي ملهوش تراث شبك الفكر ولا الفكر وحش على الدين. ناخده في البريجننس واحد. خدوا بالك الادويه ما بتتاخدش في البريجننس دي ما بتتاخدش في البريجننس لسببين يا اما بتاثر على الفيتنس يا بتاثر على النوم صح ولا لا؟ لو واحدة ست كانت كبرت فترة طويلة من غير ما يبقى دواء ايه؟ أبتدت هيعمل موبيلايزيشن للكانسر برونكو اللي بيطلعها الكبدة بتاعها ويعمل لها هتشكل حاجة اوستيو بروزس وهي من ذات حاجة والكانسر بتاعها بيتاخد منه الفيبر فالاوستيو بروزس مشكلة كبيرة جدا جدا فتلاقي بقى هي شايلة حاجة تحت شكل مثلا 20 مليون وهي حاجة عشان حاجة بتتفكر يعني تشينج صغير لا لا تحاول الاول وزنها في الحل ده 15 ل 20 الكميه دي جوز على ايه؟ على الفلتري وهتلاقي كل الناس ايه؟ البريجننت قطايا ظهر صح وانت بتشيل الكبد قطايا ظهر اللي بتشيل الكبد ايه؟ اللي حصل فراكشن في الفلتري كومبريشن فراكشن في الفلتري فما ينفعش تدي الهبل الفترة الطويلة في الحمل مش انت خايف على جسمك انت فاهم تمام؟ أصغر حاجة بقى الورمن الورمن تراتوجين يعني النيل الطبيعية تواصل انت حامل الجزئية بتاعت الحمل دي اللي جت من حاجة زي كده شكلها بتديها من الورمن وتقول هي مكتوبة فيها والله لو جبت جبل كبير ممكن تعمل لها اوستيوبوروز عشان مطلوب لو اديت وارفرين ها هيحصل تراتوجين الحل ليه؟ هو ممكن يكون شغالة؟ طيب عايز اتوقع ان الهبر اللي ينزل مع الملك ده ممكن الام بعد الولادة ترد عليها تاخد هبر مفيش مشكلة الهبر الاليمينيشن بتاعه بيحصل في الليفر طالبي تاب وليفر ايه اللي الجرعة اللي انت بتاخدها تتكسر في الليفر 1 في كاتبه ولكن في الدايت بتاعه اسمه ايه؟ هيبرينيز انزايم هتقول لي استفدت ايه؟ هتقول لي الهيبرينيز انزايم هتفهم حاجه مهمه ليه؟ انه بيتكسر في الهيبرينيز بتاعه مش مستفيد في الكروه صح؟ وبالتالي مش هيتاثر بالانزايم انديوسرز في الدايت الليفر أما الورفن يكتب بمين؟ الفايتوكروم فايتاثر انزايم انديوسرز انزايم 20% اللي هي بتاعت الجرعة بتتكسر ايه؟ أو بيحصل لها إليمينيشن في اليورين أن تشينج. فلو سألتك في الامتحان وقلت لك قول لي كلمتين عن الفارماكوكاينيت مش احنا بنركز عليها اهو بتاعت الورفن هتقول لي ما ينفعش تفتح الكورة ولا عشان ما تحكوش اكتر. الأوتن بتاعه بيبقى الوقت الجيشن رابط في الوصف والشيء علشان هو الميكانيزم بتاعه بيلعب على الاكتيفيتي والديوريشن شورت في 4-6 ساعات فما ينفعش تومنتين انتي كوابلنس ثيرابي طويل فيه وانت بتاخدهم ايه في الانتراكشن في بدايه الانتي كوابلنس ثيرابي واحد هنمشيه على الانتي كوابلنس ثيرابي لمده 3 أشهر أول أسبوع 10 أيام أديله إيه؟ هبل وبعد كده هتكاف بسعادة وقت. نص هارلي باوند 2 لازم بروتين كنص روس البلانتيتا ونص بريتين بالملك وهو كاتيجوري سي. أقول لكم الكاتيجوري سي مرة ثانية. سي ودي والبلانتا هنقول لكم مرة ثانية. هو المفروض تاخدوه في الجنرال بس ما خدتوش الكلام. إحنا هنقول عشان الكلام. إليمينيتد إيه؟ في الليفر فايت بيبرينين اكتبكتين و20% انشينج تين اتفقنا؟ ناخد الدواء ده كورة ينفع؟ انترا مصر ينفع؟ يبقى فاضي الصف فيك يا سؤال انترا فينا في عندي نوعين انترا فينا هو ضغط الفيشن انترا فينا في الفيشن هتقول انا ما اعرفش يعني ايه اوضه الفيشن هتلاقي من جوه مرة واحدة تدي الجرعة كلها مرة واحدة وكلنا عارفين ان هذا الانسولين وبعض انواع البنسلين بيتاج في الانترناشونال يونيون انا عارف كيف اعمل الجرعة اللي بتاخدها من هيبرين 5-10 انترناشونال يونيون فورس انجكشن الشمال في الجهه الاول بورد، في حريقه جوه السيركيليشن، في حريقه جوه السيركيليشن، والعيان دلوقتي عنده تروما وعاوز يوقف نادي، فلازم اجيب او جرعه كبيره من الجنرال تشتغل كل الانتي تروما صح؟ وبعدين اي ويل مينتين على ايه؟ جرعه صغيره باي انفيوجن اند انترناشونال كل لكن تيجي الاول جوه مره واحده تحت عشان تلاقي انترناشونال ميديك وبعدين تمشينا كوبيتا. هاخدوا انترافينس تومس انجكشن، تومس بس انترافينس انجكشن في لو العيان عنده ثرومبس عاوز يعمل البروباجيشن بتاعها ولا لسه ما جالوش ثرومبس. اما لو كان لسه ما جالوش ثرومبس يعني مش مستعجل قوي وهتجيبوا له ستار وجيم، فاكتبوا لي على الدوز بتاعت البولس والانفيوجن اكتب عليهم برايمري ولا سكندري بريفنشن؟ سكندري بريفنشن، سكندري بريفنشن يعني انا عندي بروبلم وعاوز ارجع بروبوجيشن، ولكن لو برايمري بريفنشن تديهم ايه؟ سوفت وجيم. السؤال برايمري بريفنشن يعني لسه ما عندوش بروبلم زي في حاله ايه؟ واحد مثلا هيروح يعمل عمليه في الغرب كارديك سيشن او كارتو باسكوار سيشن، هيعمل عمليه ومتاكدين وهيحتاجوا ايه؟ من الشغل بتاعنا ده ممكن يحتاجوا فرصه. فاحنا هنعمل ايه؟ قبل العمليه بساعتين نديله صفو سيكيا دول كده يبقوا دول ازاي؟ ها؟ دول ازاي؟ هل هو محتاج ياخد لاش دوز بوكس؟ ما عندوش تحريك لسه ما جالوش ايه؟ بروفيلاكس. هتقول لي هو ممكن يبقى يشتغل بروفيلاكس؟ لا، كان في نوعين من ايه؟ البروفيلاكس يا برايمري يا سكند. البرايمري بروفيلاكس ده لسه ما عندوش ترومبس ما عندوش سبكوتينيوس اكسبلوز. بعدين قبل العمليه عملت ثلاث انترناشونال يونت مره واحده مش 10 بقى والكلام ده، لا مش هنشتغل انفيوز بعد العمليه هنجيب برضه صف تاني كل ها 12 ساعه. لمده 5 ايام اسبوع جديد. السؤال بقى بتلاقي نتيجه الامتحان كتير وهناك الفرق نتيجه الدواء ايه؟ بونص وانفيوجن ودي صف تاني. بونص وانفيوجن ده تقريبا بتعرف ايه؟ سرونتس موجوده عاوز تعمل سكواش سكند بريفنشن. اما لو انت في دي سبكوتينيوس ات لو دوز بس غير البرايمري اتفقنا؟ ازاي نعرف ان الجرعه دي كبرت؟ وهنا في بقى مشكله كبيره جدا ان الدوز بتعتمد على المريض حالته وصرفه قد ايه وحاجات كتير جدا فالجرعه ما تقدرش تكون انها كبرت. It should be stable. لكن يعني تم تفضلها على المريض بتاعك. طب هتعرف ان الجرعه كتيره ولا صغيره ازاي؟ لازم يبقى في اختبار يقول لنا الجرعه اللي انت بتاخدها دي كبيره ولا صغيره؟ هسأل السؤال انت بتدي الهيبر ازاي؟ الانفجار يعني المفروض نعمل ايه في الكوأجيولابيلتي بتاعت الضغط؟ يعني تعمل ايه شويه في الشغلات؟ تزودها؟ انا قصدي ازود الشغلات شويه. ولكن لو زودتها كمية هيجي له كيتنج تندنسي ويكتشف مشاكل. طب ازاي بقى نصف القرعة؟ بيقيسوها يعملوا اختبار يشوفوا الحاجات اللي لازم تاخد فيها. زي الاختبار الكادري اللي كان لكم في السيرش تقريبا اللي كنت في المعمل يجيب كده كابيلاري يشوف فين وتحط ده وتحط ده وتحط ده وتحط ده وتحط ده يبقى كده ده بالضبط. يقول لك ايه ده هو ده بالضبط النوت التايم ده ياخد ايه؟ ياخد 5 دقائق لكن نص ساعة. فيبقى عندي اختبار كده الاتش بتاعه من 5 دقائق لنص ساعة ده اختبار ولا هتجيب ده حاجة نون سبيسيفيك تماما. احنا بنعمل حاجة زي بس بنعملها كيميكالي في المعامل شرط اخوها سنة خمسة بتعمل ازاي؟ حاجة اسمها الاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم. الاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم ده بيقلل الكوأجولابيلتي بتاعت البلازما. نورمالي الدم لو انت دم طبيعي مش واخد ادوية وعملت لك الاختبار ده في المعمل دمك هيتجلط في 30 ثانية. بالظبط مش محتاج كلمة اللي جت نورمال. تفهم؟ الكمية اللي كان ولد الدنيا في حته شنو اكسبكتنج ال 30 دول؟ يبقوا 20 ولا 40 ولا يزيد ولا ايه؟ طبعا يزيد علشان الدم هياخد فتره اطول قبل ما يتجرى. ده بيتجرى في 30 ثانيه. ده في ان تجرى 30 دقيقه هتطول. صح؟ لا يمكن هتبقى 25. وانا بحضر اهو. عشان الاسبوع اللي جاي احنا خدنا من نشوف نص التسجيل. طب المفروض يبقى كام قصد الفكر وانت تقابلها؟ دبل النورمال ده. ال 30 دقايق 60 سكن وانا لو وصلت هنا ال 30 بقت 60 سكن يبقى انت وقت الدور كده في هنا في الهوا. تفهم؟ طب اللي جاي بقى يقول لي لو انت واخد الدور على كتير الكتير هتبقى ايه؟ 80 90 دقيقة. كمان نص ساعة ايه؟ لو جزء من الهيبر يخلي الاكتيفيتد بارشال سوبر بلاكتور 25 ولا 35 ولا 65 واخد الاكتيفيتد شوف دول فكر ولا 25 ممكن يبقى 25 هو نص ساعة انتوا فاهمينه ولا لا؟ انتوا 25 ده معناه ان الدم بيتضغط اسرع من الطبيعي. يعني سياسه انت مش واخد انت كواجه انت واخد كواجه يخلي الدم بتاعك بيتضغط اسرع من الطبيعي. ولو حد غلط الغلطه دي في الشغل بيتضايقوه على اول مره. يبقى المفروض ده بيتضغط 30 ثانيه هتدي انت كواجه هتجمد اكتر من كده تاخد وقت اطول أطول من 35 40 45 60 والصح 60. لو لقيت الأنتي كوأجولانت بتاعك عامل إيه؟ الأكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم تخليك بين 30 و 60 لسه لو وصلش 60 الدكتور عايز يتخصص. أما لو زاد عن 60 معناها الدكتور عايز يتخصص كبيرة وبقى عندك سيولة في الدم ونيفر الكلام اللي ما بيحبوش مالوش دعوه. الكلام اللي ده تاخده مستخدم. هذا بتعمله امتى وبعد كده تقومنا وليه دي قصه طريقه. انا عاوز اعرف بس كيف الاكتيفيتد بارشال تمام؟ حد يقدر يقول لنا بقى تطلع في التايب كيك اللي تكسب الهبرت حاجة بيسموها 2-4-H مهمة جدا. واللي جدع يقول لي الدي هتبقى ايه؟ الدي هتبقى ثرومبو سايتوبينيا وانا كاتبها خمس مرات. ثرومبو سايتوبينيا. في نوعين بقى من الثرومبو سايتوبينيا اللي ممكن تكثر مع الهيبرت. نوعين ممكن من الثرومبوسايتوبينا تكثر من الهيبرت. ممكن يحصل ايرلي ثرومبوسايتوبينا بعد ما تاخد الهيبرت بيومين ثلاثه ودي ما بنخافش منها لانها الهيبرت بيخش جوه البول بتاعنا بول مرض اللي كمل الايه؟ البليت. فبنروح البول انت تتأذى فبنروح هناك البول مرض يعمل دايركت انفكشن للبليت دايركت انفكشن للبليت ويعمل لك سام سورت ماينور ها بول مرض انفكشن مفيش ده هيحصل لك الكفر وتتأذى. الخطورة فين؟ البليت ثرومبوسايتوسيس بتحصل من 10 ل 15 يوم بعد ما بتاخد ايه؟ الهيبرين. عارفين ايه اللي حصل؟ عشان هي دي الانتيجينيك. هي اللي بتحصل in response to hyper sensitivity of heparin. ايه اللي كده؟ انت خدته منين؟ المفروض يعني خدته منين؟ واكيد عرفتوا ان في نوع من الانتي بودز اتجابوا اجينست حاجات غير الانتي بودز. يعني مش هقدر اتكلم انا كل عمري اقول عليه ان الحبر الانتيجينيك بتتكون له انتي بودي نص اجينست الحبر. نفس ما تروح تتحد مع الوجود بتاع الحبر ولكن تروح تتحد مع الليجر وتجمعها مع بعض. يبقى اللي نص هيقول لي مين جمع الليجر مع بعض؟ الأنتيبود عارفين زي مين؟ زي الفانتيكات. المياتين يا كبير زي كده ماتوا عليها في المياتين. كان المفروض كلها بتحصل in response to climate change. الكلمه بلان بتطلع حد بتكون انتي بودي اجينست كلمه بلان. طيب في نوع من الانتيبود في نوع من الانتي بودي بتكون اجينست سيرتن انتيجين ولكن بترياكت على حاجه ثانيه. يعني مثلا لو انا قلت لكم ان عندي انتيجين بالنسبه هتقول لي الانتي بودي تبدا على مين؟ على الجلد الضمان في العادي تعرف تاكل ايه؟ البنسلين انت كاتر الضمان. فهنا الانتي بودي نفسها هي اللي بتجمع ايه؟ البنسلين. طب ايه اللي بتجمع ايه؟ لو الجلد بتجمع تعمل مشكله ولا مشكله؟ دخل مشكله ايه؟ عارفين ليه؟ أول الجلد ما بيتجمع مع بعض معناها إيه؟ معناها إنها هتعمل إيه؟ ترمب بيسموها ترمب عشان كلها بليتي فبيسموها الوايت كلوب. وأضرب حاجة اللي هي الحتة الثانية عدد الكوركوليتنج بليتي فالمريض بيحتاج عنده ترمب وبحيث يخر الدم. الخطورة الرهيبة يسموها اكتبوا كلمة دي يعني هدوم وايت كلوز سيندروم اللي هو الشبك. الوايت كلوز سيندروم كانت الأكيل بتاع الهيبر. الهيبرين انديوز ترومبوسايتوس. يبقى الوايت كلوز سيندروم ده بيحصل لو العيان عنده حساسيه ايه؟ الهيتريان والانتي بودي الكون اللي اتجمعت الفيتن مع بعض عندهم مشكلتين اللي اتجمع عامل كلوب والباقي فيه ال فعلا بروبوسيت. دخلنا على كده لو افترضنا الجدل ده واحد كيلو ايه؟ immediate stoppage of heparin. لازم الهيبر يقف على طول ونحاول بقى نديله دواء زي الهبر بس ما بيعملش ايه؟ لو انتم مركزين في اول صفحه عملتها ان مين من الادويه ما بيعملش ايه؟ الدارك ريكت برومبو بروبي انهبيتور هي عيلة اسمها عيلة ايه؟ الروتين والجديد اللي طلع لما تطلع اسمه جاري نار. انا كنت حاجه يبقى ده ضربة الامتحان زي ساعات يعني عند ترامب وصار الكوفيد قصدي كيف وكيف هتقول لي خلاص اللي حصل حصل هوقف الهيبرين مش هتجيب الهيبرين تاني هتجيب حاجة ما بتعملش ايه؟ كيف؟ دي ريسك بقى. ايه اللي انت هتعمل؟ تاخد هيبرين. طب انا بنتريني على وهو ده الترند الجديد ده دلوقتي لكل الناس بتعرف تتكلم من ايه؟ الهيبرين وبتبدا يعمل يو طيب اوفر يعني ايه؟ اوستيوبروزس والنظر يقول لك اوستيوبروزس سببه ايه؟ الادرينالين الموبيلايز الكامل والمشكله دي خطر جدا في ديورنج بريكنج. الاربع حاجات لو زودت جرعه الهيدرن هيحصل ايه؟ الهايبر سنسيتيفيتي يعني ايه؟ وده يعني ارتجاج حاجات كده وممكن العيان يجيله هيماتوما في الاكس لو اديته ايه؟ انترامسكولار وممكن يجيله هيماتوما. فده يظل ازاي يعني شعر مطلوع؟ لا حته الشعر مدوره كده هي تلاقي العشره بتاعتها كده ما فيهاش فيها لا بطن ما فيهاش شعر بيسموها الاليوبيشيا. الاليوبيشيا بيسموها بالعربي تعلانه. دي ما بتحولش قوي للاليوبيشيا في الحته دي. ده اخر حاجه هنتكلم بعد كده مش ومش هقول الكلام ده تاني، مش هقول لحد استفاد. لو انت اتكلمت بعد كده ما تاخدش. يبقى الهدوء بيعمل اربع حاجات في الناس. بيعمل ايه؟ هدوء ولما تقول لو كانت انترا مصدر وهدوء تنزلت وتنزل. و واهم حاجه في الناس. تعرفوا ازاي ان اللوجو ريجولار ويت هتلاقي اخره تاريخ. فهو جزء من الستارتر هيبرد فراكشن ستارتر بيتاخد فقط كبوتينيوم ما بيتاخدش انتروبي. في بقى عندنا دواء اسمه انوكسابارين وعندنا سالتيبارين وعندي 20 جرام احفظوا الثلاث عشر واحد فيهم الانوكسابارين. بس المهم تعرفوا ان كلمه برين دي معناها ايه؟ لو وريزولوشن. هتتفكر في الفرق بين البرين والهيبرين في الميكانيزم؟ لا في الميكانيزم هو بيتفاعل مع الانتي ثرومبين ويعمل كومبلكس ويزود الاكتيفيتي بتاعته ميلي يجيب الفرق معاه. على خفيف قوي فاكتورتين تحت. ولكن مين بيشتغل على الاكتيفيتي جامد وعلى الاكتيفيتي 10 جامد؟ وعندك تسعة جامد هو الثاني هبرد. ومحدش يتخيل ان الدور ملوك روين هبرد انه يجيب حجمه صغير. والغير ملوك الهبرد اما بالنسبه للبورتريت اكبر منه 20 مره. ولكن انا بقول بالنسبه للهبرد لو غير مثلا الملوك روين بتاعه 70,000 هتلاقي الدور ملوك روين هبرد 50,000. وبالتالي عليه جدا. اتفقنا؟ عشان حاجة تخيل مايكروسوفت هو ده اللي جاي هيقول لي الدواء ده هو مين؟ دواء ده ممكن في أولا هو بيضرب أكثر واحد أكثر 10 فهو مش قوي ده الهبرد ده السبليل. ثانيا ما بقاش حجمه كبير صح؟ حجمه مش كبير أبدا. فأكيد إن الكعك ما بيخش في البطن ما بتبقاش جامدة وبالتالي تنطق بغاية تكتب بيكون كان كان كتير فمش هيعمل انفوستيو بروس ثالثا مش هيعمل انفي روموسايت. يبقى في ثلاثة ميريت جسمين روموسايتوميميا جس هيموريتش اتليكس بوس بروسس وعشان كده هو احسن من الكيفانين تيورين. بس في ميستيك تتكلم كده او ثلاثة نمرة واحد الفولوبيلتي بتاعته أعلى من الهيبرين لو اتخذت الإنتروبين. دي جابوها من الكاتب فور فورس وفورتين وان فورس طبعا ليه؟ علشان ما ينفعش يكون في انك انت اكتر منك الفولوبيلتي إنتروبين. احنا قلنا زي بعض وده ايه؟ عشان كده ليه السكتر اليوم ريزر كاميرا الفرق اللي بتاعته اكتر من هاي لوكا وكاميرا لو تحت مهمة ايه كان نمرة اثنين النظام ايه؟ تكتل الزوج اكل ما يستفدش كتير ده في جزء كومبلاينس وده حلو قوي بروفيلاكتيك. هتقول له في حاجة مش بروفيلاكتيك هم كلهم بروفيلاكتيك. انا قصدي على ايه؟ برايمري كومبلاينس يعني لسه العيال ما جالوش ايه؟ ما جالوش كومبلاينس فانا مش خايف قوي مش محتاج اديه دواء قوي قوي ولو خدوا شنطه مني كل 12 ساعه ولا حاجه يبقى مريح بالنسبة له وعامل له جود كومبلاينس. بس بالنسبة اللون مرتب وينتبه الأخر بعيد ده ما بيعملش ليه؟ حطه خط تحت كده تحت خلفه ليه؟ بروكوس ولكن جابوا بقى البارين وحطوا ايه؟ يومين فطلع بارين خط في 7000 بني ادم، عليكم واحد اسمه فون بني ادم. الفون بني ادم ده بقى برضه بيشتغل بنفس الكيميكال بتاع الفون بوليكتر ويت هيبرين وبيدور لك انت بتتكلم في نقطه كتيره بين التاكس وايه؟ التيل الاكس ده فين النور؟ شايفين النور تحكيها ايه؟ خلاص نور ايه؟ ترومبوسايتوبيني يعني هو كده يجيبوها في كتير جدا في تنسي كيو، لو جالك في تنسي كيو اقل كل الدكتور والدكتور يعملوا ليك بروكوسايتوبينيا يبقى لهم دكتور دو بروكوسايتوبينيا يبقى الدكتور ده. حد يقدر يقول لي مين اول؟ ما حدش يتكلم يا جماعه لو سمحت. حد يقدر يقول لي مين هو الانتي دوز بتاع الهيبرين؟ كلنا عارفين بيشتغل ازاي، كدواء زي الاحتراق كان ايه؟ بص بتشار هيعمل كيميكال انترمايزيشن لمين؟ للهيبرين كان ايه؟ ليجاسي بتشار. هنا الاستخدامات طبعا. لقينا كل 1 ملي جرام من البروتين تنقيت بالنص بيعمل نيكرالايزيشن لمين؟ يونت اوف هيبرين. فلو عايز واحد 10,000 يونت اوف هيبرين وعاوز تحطهم نيكرالايزيشن يديهم كام؟ ماتيكالي ليه؟ هتفكروا بقى في الكيس كيس ازاي؟ أكثر من 50 ملي جرام هو نفسه يشتغل زي الهيبري الموبايل. يبقى البروتين تنقيت فيور ولا فاسكت بتاع الفاس أقل من 50 ملي جرام لا بقى أنتالوناز الفيكتور كامل. أما أكثر من 50 ملي جرام أكثر تقعد أكثر من 50 ملي جرام فأفكر قد إيه بشتغل زي الهيبري وهذا أنا كمان أدي. لو بقول لك امتحان شمس بالذات يقول لك واحد واخد 10,000 انت مش ممكن تكتبه تديله قد ايه في البنزين الصافي؟ تقعد تقول له 50 ويرجع تاني ما تكتبها. ده مش كل واحد يغني يقول له 50 ده نفس الفتره دي ان لو زودت كده فاعدادك البروتين هتيجي. هتقول لي طب البروتين دي انت المناطق الهبره وممكن بارشل antagonize اللو وليد دوبليك يخش على مجموعة جديدة اسمها ايه؟ الدايركت فروم ديبتيكتس. اللي جاي هيقول لي ايه الفرق الميكانيزم بين الدايركت والدايركت؟ الدايركت بتاعته مع الناشونال اكتف فاجر اسمه ايه؟ انتي فروم انتري. ويزودوا الاحداث بتاعته اجين 2 و 3 او 10. دلوقتي انا طلعت ادويه بقى تعمل ايه؟ كانت على طول الميديا بتنظم مين؟ الفروم. مش محتاجة مين؟ الانتيسروبين 3 زي ما قلت لكم في الأول. خدوا بالكم بقى من الحاجة، إحنا طلعنا عيلة فاتت، ها؟ الروتين، في منهم واحد اسمه ليبي روتين، واحد اسمه بيتالي روتين. الفرق بين الاثنين دول حاجة واحدة بس. عشان متاخد مره. الفرق بين الاثنين. الاثنين الاليميشن بتاعه بيتا ده بيتا. لا اخر واحد اسمه ايه؟ اسمه ارتا روبا. كان الفرق بينهم الاثنين بيروتين الاليميشن بتاعه بيتا. طب هو النص ده هو البيتا بي وبي. ده اقول ايه؟ بي. في جواب في امس كوسان اللي كان دول ايه؟ انتي كوادولنت وانتي كي. يعني مش بس بيوقف الكوادوليشن سيستم يضرب الفرونتن ولكن كمان انتي كي بيضرب اكتيفيشن اوف ذا كي. تمام لك اهم ميزه في الكلمه ودي ايه في دي يعني فوق انت كويس انت تخلص حلو الفيديو روتين واخر واحد اللي تحت هو اسمه ايه؟ هذا البروجرام الفرق بينهم حاجه واحده في الاليمينيشن تقريبا ده فلو عيان عنده ميزة في دي في اللي تحت طبعا عنده ميزة في دي لو انت مصر للي فوق الديب بوشن الناس اللي عندهم ميزة قول يا حاج ايه المشكلة يعني؟ يعني لو انا خدت كورس التكيلو هنزل دور ما فيهمش هنزل دور طبعا ما فيهمش ايه؟ هنزل دول هستخدمهم مين لإيه؟ ها؟ لو أنا خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ من الفيلم صح؟ هتقول لي إيه الموضوع حتة؟ هو كيف ده الحياة؟ كل ده طبعا زي ما حدش بيحس علشان عمليات العمليات اللي أنت بتحكي فيها حكرا لازم هتبقى تعلمهم مشهورة لازم العيال ياخد فيها حكرا كتير هو إيه؟ الأنجيو ناخد الليمة والريمة فيهم الرايت وليفت انترنال ميموري ارتري رايت وليمة وليمة رايت وليفت انترنال ميموري ارتري وحطيهم على الخط ثم على الخط فدي اللي بنسميها بلس بيسموها تدريس ودي احنا ما بنعرفهاش احنا بنسميها ترتيح بنطلع حته الفترة الانجو بلس طبعا هتعليه على الخط كانت الخطوط بتتعمل على الهوم الثالث مفيش فرق في استخدام يوم كامل الا في الروت اوف ادمنستريشن. اتفقنا؟ وانا اي ثينك الفور كاب ويل جيف يو روتين في الدور الثاني الفور كاب روتين ينفع من فيكشن بلوز هيد وهو بعد لينا الريسبونس. معلومه دي غلط ولا صح؟ الصح هتقول له بقى ليه انت بتتكلم في الهيد وليه مش كاملين او بتدينا الريسبونس كده ولا غلط؟ اتفقنا؟ هناخد بقى كريم كده وهناخد بعد كده الورد. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.